ولكن ننبه تنبيها قبل أن نشرح، ويتعلق بباب النفاس، وهي مسألة قد حصل مني فيها خطأ ووهم في مسألة إيقاع الطلاق في النفاس. الصحيح أن إيقاع الطلاق في النفاس هو طلاق بدعي، حكمه حكم طلاق الحيض، حكمه حكم طلاق الحيض، بمعنى أن قول الجمهور أنه يقع. سيأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل في باب الطلاق، ولكن حكم الطلاق في النفاس كحكم الطلاق في الحيض، بمعنى أنه بدعي يأثم المرء به، ويجب عليه أن يترك المرأة حتى تطهر ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا التنبيه العلمي. التنبيه الآخر وهو مناسب لهذا المقام، وهي أن تحرص يا طالب العلم أن يكون الحق أحب إليك من كل شيء، وألا يمنعك حياء أو خشية من الناس أن تتبع الحق حيث كان. ولازلت أذكر كلمة كان يقولها بعض مشايخنا حين يتكلم أو يناقش في بعض المسائل، أذكرها جيدا. كان يقول: فإن تبين لي خلاف ذلك أرجع وأنا صاغر، يعني ذليل للحق. فأن تعود نفسك على الرجوع للحق مهما كان الأمر صعبا. وكذلك هذه الجملة التي ذكرها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقدمة الجرح والتعديل عن أحد الأئمة لما أخطأ في حديث، فكتب أنه أخطأ فيه وقال: فإن العار خير من النار. يعني أن توصم بعار الخطأ أخف وأهون من أن تتقول في دين الله جل وعلا شيئا ليس منه. عود نفسك على هذا، واعلم أن في عامة أمورك الرجوع إلى الحق وبيانه والإقرار بالخطأ لا ينزل من العبد قدره أبدا. وكذلك أن يقف الإنسان عند حدود ما يعلم. لذلك كانوا يقولون: إذا ترك العالم أو طالب العلم لا أدري، كلمة لا أدري عند الجهل أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. لو أنه ترك لا أدري حين يجهل أوقع نفسه في المهالك. وأيضا وقد ذكرت هذا غير مرة، كان شيخنا عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى على جلالته وفضله وعلمه وسنه، كان يسأل أمام لا أبالغ إن قلت أكثر من 1000 طالب أمامه في الحرم، ويسأل عن المسألة فيرفع رأسه ويقول لا أدري ولا يتردد. فهذه أمور مهمة ومن الضرورات التي تحتاجها في أن تربي نفسك عليها. إياك أن تأنف عن الرجوع إلى الحق أيا كان الأمر، حتى لو كان أمام عدوك، لو كان أمام شخص يتربص بك، لا تأنف من الرجوع إلى الحق. الأمر الثاني: إياك أن تتكلم في أمر لا تعلمه. قل لا أدري تسلم، قل لا أدري تسلم، ولا تقل فلان سيقول عني لا أدري، وفلان سيقول عني جاهل، وفلان سيقول كيف طالب علم ويجهل هذه المسألة. لا تبالي بكل هذه الأمور. تذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فسأله عن بضعة مسائل فقال في أكثرها لا أدري، قال الرجل: ماذا أقول للناس؟ يعني جئت أسأل الإمام مالكا فماذا أقول للناس؟ قال: أخرج وقل لهم مالك لا يدري. الأمر في ذلك يسير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة. الصلاة معاشر الإخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أجل العبادات البدنية، وهي أجل ما فرض على الإنسان في يومه وليلته. والصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأعمال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. والصلاة فرضت في ليلة الإسراء، في ليلة المعراج عفوا، وكان ذلك سنة 5 من الهجرة، عفوا تاريخ، كان ذلك بعد 5 سنين من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من الهجرة، كان ذلك بعد 5 سنين من البعثة، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر. وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فآيات كثيرة بالأمر بإقامة الصلاة، وكذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وغير ذلك من الأحاديث. والإجماع منعقد على فرضيتها. والصلاة معاشر الإخوة هي أقوال وأعمال بالبدن، وهي خشوع بالقلب. وقد ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، جنس الخشوع ركن من أركان الصلاة. والأحاديث دلت على أن أجر الصلاة على قدر الخشوع فيها، أجر صلاتك على قدر خشوعك فيها وما عقلت منها، فإن خشعت فيها أجرت، وكلما ازددت خشوعا زاد أجرك، وكلما نقص الخشوع ذهب أو قل الأجر، حتى ربما يخرج العبد من الصلاة ولا أجر له إذا لم يتدبر من الصلاة شيئا. هناك كلمة طيبة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الخشوع، وهو أن العبد يجب عليه أن يجاهد في صلاته ما يأتيه من وساوس وما يأتيه من إشغال من الشيطان، وهو مأجور على هذه المجاهدة. أنت لن تستطيع أن تمنع نفسك تماما من الخواطر، لكنك مأمور ألا تسترسل فيها، بمعنى كلما جاءك خاطر ادفعه وأعد قلبك وعقلك إلى الصلاة، فإذا جاءك آخر فادفعه، واعلم أنك في كل ذلك مأجور. ليس، وهذا من رحمة الله وفضله، ليس في باب الأجر مع الله شيء مجانا، كل شيء تؤجر عليه، كل شيء تفعله تؤجر عليه، حتى مجاهدة الذنب تؤجر عليها. إذا هممت بذنب، مجاهدتك لنفسك أفعله لا أفعله لا لن أفعله، ثم يأتيك الشيطان ويزين لك، حتى ولو وقعت في آخر الأمر هذه المجاهدة ما ضاعت، قد أجرت عليها. فالشاهد أن الصلاة هي هذه الأقوال والأعمال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وهذا الباب يعد من أكبر أبواب العبادات لكثرة مسائله، لكثرة مسائله ولكثرة الأحاديث الواردة فيه، وهذا يدل على مكانته من الدين، هذا يدل على مكانة هذا الركن من الدين. ولا شك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفها بأنها عماد الدين، وعماد الخيمة هي العمود الذي يتوسطها، عماد الخيمة هي العمود الذي يتوسطها، هذا العمود إن نزعته سقطت الخيمة حتى ولو كانت تستند على أعمدة أخرى. هذا العماد الذي في وسطها الذي يسمى الفسطاط، هذا هو أساسها، بدونه لا قيام للخيمة. فضل. قال المؤلف رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. قال الشارح رحمه الله: مسألة، الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون، فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. نعم. ذكر ابتداء حديث عبادة بن الصامت كأصل استند عليه في وجوب الصلوات الخمس من السنة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ولفظة كتب عند أهل الأصول تفيد الوجوب، كتب عليكم وكتب عليكم، هذه من ألفاظ الوجوب عندهم. قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وهذا الحديث بالمناسبة مما استدل به بعض أهل العلم ممن يرى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. موضع الشاهد أين؟ وإن شاء غفر له. فقالوا: فلو كان قد كفر لما كان يغفر له. ويعني المسألة محل خلاف، لكن هذه إشارة. إذن فقد أورد هذا الحديث للاستدلال على فرضية الصلاة من السنة. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. إذن هذه شروط وجوب الصلاة، هذه شروط وجوب الصلاة، أن يكون مسلما، وهذا يعني أنها لا تجب على كافر. ومعنى عدم الوجوب أنه لا تقبل منه إن أداها، ولكنه على الصحيح يحاسب على تركها يوم القيامة، بناء على مسألة عند أهل الأصول، وهي: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح أنه مخاطب بها، أي أنه يحاسب عليها. والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر سورة المدثر في حق الكفار: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء كفار أصليون، ومع ذلك يذكرون أن من أسباب عذابهم أنهم تركوا الصلاة مع أنهم كفار. فدل ذلك على أن الكفار يحاسبون على فروع الشريعة، فهم مأمورون بالإسلام وباتباع الشريعة، فإن كفروا عوقبوا على ترك الإسلام وعوقبوا على الشرائع التي وجبت عليهم أو التي كانت في الأصل تجب عليهم بعد الإسلام. إذن فقوله على كل مسلم خرج به الكافر، فإنها لا تجب عليه عاقل. وهذا يخرج به صنوف، يخرج به أولا المجنون الذي ذهب عقله، فهذا لا يكلف بالصلاة. يعني لو فرضنا أن رجلا جنة ثم رجع إليه عقله بعد سنة، هل يؤمر بقضاء الصلوات في هذه السنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصلاة في هذا الوقت ما كانت واجبة عليه أصلا، فإن شرط وجوبها أن يكون عاقلا، وهو في هذا الوقت لم يكن عاقلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ، كذلك الجارية التي لم تبلغ، فإنها غير مكلفة، وكذلك الصبي غير مكلف. لكن قد جاءت السنة بأمر أولياء الأمور بأن يأمروها، أن يأمروهم بها لسبع، وأن يضربوهم عليها لعشر، وهذا أمر لأولياء الأمور، فهم يدربون عليها قبل البلوغ، لكن إنما يكلفون بعد البلوغ. طيب، القسم الثالث: النائم. فإن النائم كما ذكر أهل العلم بالإجماع، النائم بالإجماع أنه مكلف ومخاطب بوجوب الصلاة، لذلك فإنه متى استيقظ يجب عليه أن يؤديها، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فيجب عليه متى استيقظ أن يصلي هذه الصلوات. ثم عندنا قسم آخر، وهذا قسم حصل فيه خلاف، وهو المغمى عليه، الشخص الذي أغمي عليه. ما وجه المشكلة؟ قالوا هذا المغمى عليه متردد بين النائم وبين المجنون، هذا رجل ذهب عقله رغما عنه، فقد عقله، هو ليس كالنائم تماما، لأن النائم إذا أيقظته استيقظ، أما المغمى عليه فإذا حاولت إيقاظه ربما لا يستيقظ، فهذا فيه مخالفة لشأن النائم، وفيه شبه بالنائم من جهة أنه وقت يسير، المغمى عليه غالب، الغالب أنه يكون وقت ليس بالطويل، قد يغمى عليه اليوم، قد يغمى عليه اليومين الثلاثة، ليس كالمجنون الذي ربما تمر عليه السنوات وهو لا يعقل. فلذلك ترددوا في هذه المسألة. فأما جماهير أهل العلم على أن المغمى عليه كالمجنون لا يكلف، يعني شخص أغشي عليه يوما كاملا إذا أفاق لا يقضي الصلوات، إنما يصلي إن أفاق قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. يعني رجل أغمي عليه من بعد صلاة الفجر إلى قبل العشاء بربع ساعة، قد أفاق في وقت المغرب، وجبت عليه المغرب، أما الصلاة التي خرج وقتها وهو لا زال مغشيا عليه فهذه لا تجب عليه. رجل ظل في غيبوبة 4 أيام، 5 أيام، أسبوع، إذا استيقظ وأفاق لا يجب عليه قضاء شيء، هذا قول الجمهور. وانفرد الحنابلة بأن قالوا بل هو مكلف بالصلاة واجبة عليه ويجب عليه أن يقضي، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. ما معنى المفردات يا إخوة؟ يعني انفرد به عن بقية الأئمة الثلاثة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه يرى أن المغشي عليه أو المغمى عليه أن الصلاة واجبة عليه ويقضي متى أفاق. إذن فهذه أصناف تخرج بمن؟ بقوله عاقل، قوله بالغ خرج به الصبي كما ذكرنا آنفا. قال لقوله عليه السلام رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، اتفق عليه، والنفساء مثلها. نعم. طيب، ذكرنا أن المسلم العاقل البالغ تجب عليه الصلاة، إذن فكل من وصف بهذه الصفات رجلا كان أو امرأة فإنه تجب عليه الصلاة. لكن عندنا صنف يكون مسلما وبالغا وعاقلا ومع ذلك لا تجب عليه، وهي المرأة الحائض والنفساء، فهي لم تخرج عن وصف الإسلام، ولم تخرج عن وصف العقل، ولم تخرج عن وصف البلوغ، ومع ذلك لم تجب عليها، لذلك نص على استثنائها، وهي المرأة الحائض والنفساء، فلا تجب عليهن الصلاة ولا يقضينها بعد الطهارة. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين، وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام أمرت أن أقافل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، حديث صحيح. نعم. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، ولكن قال العلماء هذا له شرط، أن يكون الجهل مقبولا من مثله، يعني لا يصح الآن رجل نشأ في بلاد المسلمين وبين ظهرانيهم، ثم يدعي ويقول أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة على المسلمين، هذا لا يقبل منه هذا القول. نعم نقبل هذا من رجل يعيش في بلاد الكفر، رجل نشأ في بلاد الكفر، رجل كما يقولون نشأ في بادية بعيدة لم يجد من يعلمه. لذلك شرط العلماء في مسألة قبول الجهل أن يكون الجهل مقبولا من مثله، ممكنا من مثله. ولذلك هذه المسألة تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد، تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. يعني لو أردنا أن نضرب مثالا، مثلا لو أجاءنا رجل في الرياض أو في المدينة وقال والله يا أخي أنا لا أدري أن الطواف بالقبور حرام، قلنا لا نقبل منك هذا الجهل. لماذا؟ لأن مثلك في مثل هذا المكان لا يمكن أن يجهل هذا الأمر لانتشاره بين الناس هناك ولتعليمه للناس حتى الأطفال في المدارس. لكن لو جاءنا رجل من هنا من بلادنا وقال أنا لمن أكل أدري، هذا يمكن، هذا يمكن، لأن هذا الأمر مع الأسف مما يجهل عند كثير من أهل بلادنا وغير بلادنا. فهذه المسألة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، علم أن تعلمه أن الصلاة واجبة وتبين له ذلك، فإن جحدها بعد البيان أو قال أنا أعرف أنكم تقولون إنها واجبة ولكنها ليست واجبة علي أو أنا أنكر وجوبها، فإن هذا بالإجماع كافر. وهذا ليس في شأن الصلاة فقط، بل في كل أمر من أمور الدين معلوم بالضرورة، الأمور المستقرة عند الناس من أنكرها كفر جاحدا بها. من قال أنا لا أرى أن الحج واجب أو أن الزكاة واجبة أو أن الصلاة واجبة، قال وتكلمه فيقول أنا أعلم ما تقول ولكني لا أراها واجبة، هذا جحد بها. ومن جحدها على هذه الصورة في الصلاة أو مما كما قلنا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا كافر، خرج عن ملة الإسلام بالإجماع، هذا لم يخالف فيه أحد، هذا لم يخالف فيه أحد. نعم. أما إن كان متهاونا بها، وسيأتي مرة أخرى لعرض هذه المسألة، يعني رجل قال أنا مقر بوجوبها ولكنه لا يصلي، ترك الصلاة، فمثل هذا ينبغي رفعه إلى السلطان، والسلطان في هذه الحالة يأمره بالصلاة 3 أيام كما سيأتي، فإما أن يصلي وإما أن يقتل، فإما أن يصلي وإما أن يقتل، يجب أن يأمره بالصلاة. وهذه المسألة يقول نقدان رحمه الله تعالى أنها لم تحصل في الإسلام قط، لم يحصل أن رفع رجل إلى ولي أمر وأمر بالصلاة ولم يصلي، يعني هي مسألة مفروضة ولم تكن موجودة. إن كنا نظن مع الأسف أننا في هذه الأيام لو حصل أن أحد بعض الناس قد يرفع إلى السلطان في مسألة ترك الصلاة فقد تجد منه من يأبى ذلك، نسأل الله العافية. طيب قال فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. إذن فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كف القتال مشروطا بثلاثة أمور، وهذه الأمور هي الأمور الظاهرة في شعائر الإسلام، الشهادتان، أداء الصلاة، أداء الزكاة، هذا حق الله وهذا حق المال، فإن أدى ذلك كف المسلمون عنهم وكانوا إخوانهم، فإن منعوا ذلك كما حصل من مانع الزكاة أيام أبي بكر رضي الله عنه فإنه قاتلهم عليها، قاتلهم عليها وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. فليصليها حين ينتبه لها، أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. نعم، قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، ويعني بوقت الوجوب هو ما كان مؤقتا من فرض إلى فرض، كصلاة الفجر إلى شروق الشمس، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى نصف الليل. فهذه الأوقات التي هي أوقات الوجوب فلا يجوز له أن يؤخرها عنها حتى يخرج وقتها. واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي قتادة: إنه ليس على النائم تفريط، يعني الذي نام ولم ينتبه، فإن هذا ليس مفرطا، لكن هذا بشرط أن يكون الرجل قد بذل أسبابه لذلك. لكن شخص ينام ويعلم أنه قد تفوته الصلاة ويمكن أن يوصي أهله بإيقاظه، أو الآن في عصرنا هذا يضع هذه المنبهات المختلفة ثم لا يفعل ذلك، فهذا مفرط، هذا مفرط. يعني رجل نام والصلاة الساعة الرابعة ويضبط المنبه على موعد العمل الساعة السادسة، هذا مفرط بلا شك، لأنه ترك الأسباب التي كان يستطيع بها أن يؤدي الصلاة، وما كان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا لا شك أنه مفرط. ولكن الأمر في شأن رجل ربما أخذ بالأسباب ولم يستيقظ، يعني وضع المنبه وأوصى أهله، ومع ذلك قدر الله ما شاء أن يستيقظ، فمثل هذا ليس بمفرط إن شاء الله تعالى. أو رجل ما غلب على ظنه أنه سيستيقظ، كان نام نومة يسيرة أو لم ينتبه، أو وهو جالس غشيه النوم فلم ينتبه لنفسه حتى خرج وقت الصلاة، فهذا أيضا ليس بمفرط. ولكن التفريط النبي عليه الصلاة والسلام جعله في من ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهنا وقع في الإثم ووقع في المحظور. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا لناو جمعها، فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، متفق عليه. ولذلك أهل العلم كما سيأتينا يشترطون في مسألة جمع التأخير أن ينوي الجمع مع وقت الصلاة الأولى. يعني أنت رجل مسافر الآن ودخل عليك وقت الظهر، قلت أنا سأصل إلى المكان الذي سأسافر إليه بعد العصر، لذلك أنا سأجمع سأصلي الظهر والعصر حين أصل، هنا يجوز لك التأخير. لكن رجل ذهل أصلا أو ترك الصلاة ولم يفكر فيها ولا في صلاتها حتى أذن العصر، فلما وصل البلد قال: قد وصلت، طيب أصلي الظهر والعصر معا جمعا، قالوا هذا لا يجزئه، يجب أن ينوي حين يؤخر صلاة الظهر، ينوي أنه سيجمعها، أن يعقد النية أنه سيؤديها مع وقت العصر، أن ينوي الجمع. لذلك قال: إلا لناو جمعها، يجب أن ينوي، فإن لم ينوي ذلك يكون حاله كمن تركها، كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها، لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه، فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله، ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. نعم، هذا ما استقر عليه المذهب، أن المشتغل بتحصيل شرط الصلاة كرجل عريان مثلا ليس عنده ثوب يلبسه يستر عورته، فانشغل بخياطة ثوب حتى خرج وقت الصلاة، أو رجل فاقد للماء ولكنه علم أن الماء على مسافة ما، وهو إن سلك هذا الطريق أو مشى إلى هذا الماء سيخرج وقت الصلاة، فقالوا هذا يذهب، هذا يخيط ثوبه وهذا يذهب إلى الماء لأنه مشتغل بشرط الصلاة، كذا قالوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا ردا شديدا، وقال إن قول الأصحاب يعني أصحاب الإمام يعني أصحابه الحنابلة قال لم يقل به أحد قبلهم ولم يقل به يقول إلا بعض الشافعية وأنا في ذلك من في شك. قال والصحيح أنه إن علم أن تحصيله للشرط سيخرج الصلاة عن وقتها فإنه يصلي بدون هذا الشرط يصلي بدون هذا الشرط يصلي بما يستطيعه يصلي بما يقدر عليه فشرط الوقت مقدم على غيره شرط الوقت مقدم على غيره يعني إذا تعارض شرط الوقت مع أي شرط آخر يقدم شرط الوقت حتى وإن عجزت عن الشروط الأخرى. لذلك الصحيح عنده مثلا أن الإنسان إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه عاري هل ينتظر حتى يجد ثوبا؟ قال شيخ الإسلام لا يصلي على حاله يصلي عريان يصلي عريان لأن شرط الوقت مقدم. وأوضح مثال على ذلك مسألة التيمم فإنك إذا فقدت الماء فإنك تتيمم بل وذكروا أنه لا خلاف أنه لو علم أن الماء ربما يجده في آخر الوقت في آخر الوقت يعني قبل العصر يعني هو الآن وجبت صلاة الظهر وجبت وأذن لها وليس هناك ماء ولكنه علم أنه قبل العصر قبل ذا العصر بنصف ساعة سيوجد الماء قالوا لا يجب عليه أن ينتظر لا يجب نعم قالوا الأفضل أن ينتظر قالوا لكن لا يجب عليه بمعنى لو أنه صلى في هذا الوقت متيمما وهو عالم أو يغلب على ظنه أن الماء سيوجد قبيل العصر ليس بآثم وصلاته صحيحة ولا يعيد صلاته يقول فيما أذكر مرداوي يقول هذا بلا خلاف نعلمه أنه لا يجب عليه ذلك وقول شيخ الإسلام هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو الأرجح أن الإنسان لا يشتغل بالشرط عن وقت الصلاة إن عجز عن الشرط وخشي خروج الوقت فإنه يصلي بدون هذا الشرط لأن هذا ما أمر به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف وكتاب الإنصاف من أجل كتب الحنابلة بعضهم يسميه مكنسة المذهب لأنه ما ترك شيئا في المذهب إلا تكلم عنه هو كتاب نفيس جدا. فيقول المرداوي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف ذكر تفصيلا في المسألة فقال الاشتغال بالشرط على نوعين. النوع الأول أن يغلب على الظن أن تحصيله قريب. قال فهذا أكثر الأصحاب على أنه يحصل ويشتغل بهذا الشرط قريب يعني لن يخرج عن وقت الصلاة. والنوع الآخر أن يغلب على ظنه أن تحصيل هذا الشرط بعيد. قال فهنا فالراجح أنه لا يشتغل به وهذا قول مقارب وقريب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله مسألة فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف لما سبق واختلفت الرواية في الذي يجب قتله. ما الذي ما حتى قبل أن تشرح في القراءة ما معنى واختلفت الرواية في الذي يجب قتله يعني الذي يجب أن يرفع إلى السلطان. متى نرفع الرجل إلى السلطان؟ هل نرفعه إذا ترك صلاة واحدة أم إذا ترك أكثر؟ يعني معك رجل فرضنا أننا في بلدة تتحاكم إلى الشريعة نسأل الله جل وعلا يعني يرد بلاد المسلمين إلى الشرع. فبلدة تتحاكم أو دولة تتحاكم بالشريعة متى يرفع الرجل إلى القاضي؟ هل بترك صلاة واحدة يكون بذلك استحق الوعيد بالقتل بترك الصلاة الواحدة فلذلك سنرفعه إلى القاضي إذا فرط فيها أو إلى ثلاثة كما سيذكر المصنف. هذه مسألة الخلاف حتى تفهمها. نعم. قال واختلفت الرواية في الذي يجب قتله فقال القاضي فيه روايتان إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها، لكنه لا يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع، فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية. يعني يترك الأولى ثم يظل يتضايق الوقت حتى لا يبقى إلا وقت يسير من وقت الثانية. يعني ترك صلاة الظهر، ننتظر ماذا سيفعل بعد فوات صلاة الظهر، فإن رأينا أنه ترك الصلاة حتى تضايق وقت العصر كذلك، يعني اقترب جدا وقت المغرب والرجل لم يصلي الظهر وإلى الآن لم يصلي العصر، فهنا يرفع، هنا يقول يجب أن يرفع إلى القاضي لأنه بذلك يستحق القتل. نعم انتبه، يستحق، لأن القاضي لن يقتله مباشرة ولكن سيستتيبه 3 أيام، لكن بهذا استحق الرفع إلى القاضي. نعم. قال: والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك 3 صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة، فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها. نعم، القول الثاني أن يترك صلاة والثانية والثالثة، وأن يترك الرابعة حتى يتضايق وقتها جدا، يعني رجل لم يصلي الفجر هذه واحدة، ولا الظهر هذه الثانية، ولا العصر هذه الثالثة، ثم تضايق وقت المغرب جدا، اقترب جدا وقت العشاء ولم يصلي، فهنا يستحق أن يرفع إلى القاضي لأنه بذلك مستحق للقتل. نعم. قال: علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله لقوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على إباحة قتله. وقال عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباح دم مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. متفق على معناه. نعم. إذن فهنا استدل على مسألة أن تارك الصلاة يقتل. قوله رحمه الله تعالى: فالكفر مبيح للقتل، هذا له أحد معنيين. المعنى الأول أنه الكفر بعد الإسلام، فنعم من كفر وارتد بعد الإسلام فحكمه القتل، قال صلى الله عليه وسلم في لا يحل دم امرئ مسلم، قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. المسألة الثانية أن هذا حكم عام في كل كفر، فالجواب: ليس الكفر فقط مبيح للقتل، ولكن الكفر مع المحاربة، أما غير المحارب فإنه لا يقتل، غير المحارب لا يقتل، كالذمي من له ذمة على المسلمين، وكالمعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، فمثل هذا لا يجوز قتله مع أنه كافر، لا يجوز قتله مع أنه كافر. ثم مسألة تارك الصلاة والحكم عليه بالقتل ومباشرة ذلك، كل هذا داخل في جملة الحدود، والحدود من الذي يقوم بها؟ ولي الأمر، ليس عامة الناس، ولا يجوز لأحد أن يفتيت على ولي الأمر في ذلك ويقول: ولي الأمر لم يقم الحد فأنا أقيمه، لا يجوز له، فإن الحدود موكولة بولاة الأمور، فإن الحدود موكولة بولاة الأمور، فإن فرطوا فيها فالإثم عليهم، ولا يحل أحد مكانهم، لا في باب الشرع ولا حتى من جهة العقل، هذا يفتح باب الفوضى. يأتي الآن شخص مغتاظ من شخص فيقتله: يا فلان لما قتلته؟ ترك الصلاة يوما كاملا، أنا رأيته وترك الصلاة وقتله، هذا ما يجوز، فهذه فوضى. فحتى من جهة العقل هذه الأمور العظيمة التي فيها استباحة للأعراض أو الدماء لا ينبغي أن توكل إلى عوام الناس وإلى عامة الناس، وإنما يوكل بها أناس تكون لهم السلطة، فلذلك هذه الأمور إنما يقوم بها ولاة الأمر دون غيرهم، أو من أوكلوه بهذا الأمر، ومن سواهم لا يحق له الدخول في ذلك. هذا باب عظيم جدا، وبسبب الخطأ في فهمه حصل خلل كبير عند جماعات من الناس ممن انتسبوا مع الأسف إلى الدعوة وإلى الاستقامة، فظنوا لما يقرأوا مثل هذه الأحاديث أنه يجوز لهم أن يقيموا هم الحدود بأنفسهم أو أن يقتلوا من يظنوهم كافرين بأنفسهم، فأدوا بذلك إلى فساد عظيم، والله المستعان. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا. هذه كذلك قلنا هو الآن استحق القتل وترك هذه الصلوات ورفعناه إلى القاضي، لا يقتله مباشرة، يستتيبه، يقول له صلي وإلا قتلناك، يأمره بالصلاة ويبين له العاقبة، صلي وإلا قتلناك. نعم. قال: لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة، كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لقوله عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم. قال: فإن عرض على القاضي فأمره ثلاثة أيام، ثلاثة أيام مع كل فرض يأمره بالصلاة، صلي وإلا قتلناك، فإذا انتهى اليوم الثالث ولم يصلي هذا يقتل. وهذا الرجل إنما يقتل ردة، لأن بعض الفقهاء قالوا هذا الرجل يقتل حدا. ما الفرق بين الحد والردة؟ حد معناه أنه مسلم، هذا حد الله فيه وتبقى له أحكام الإسلام، هذا قال به بعض الفقهاء، ولكن الصحيح أنه يقتل ردة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: من قال إنه يقتل حدا فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة أو على مرجئة الفقهاء. لا يمكن يخير رجل بين الصلاة وبين القتل فيختار القتل على الصلاة، هذا لا يمكن أن يكون مقرا بوجوبها ولا يمكن أن يكون مؤمنا بالله، لا يمكن. ولذلك المرداوي رحمه الله تعالى علق على هذا الكلام، قال: وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لا يمكن أن يخير إنسان بين صلاة وقتل فيختار القتل ثم نقول إنه من أهل الإيمان، بل هذا ظاهر الجحود، بل هذا أظهر في جحوده من الذي يجحدها بلسانه. يعني أيهما أشد، رجل فقط يقول أنا لا أؤمن بفرضية الصلاة أم رجل يختار أن يقتل ولا يصلي؟ لا شك أن الثاني أوضح في جحوده لهذه الفريضة. فبعد هذه الاستتابة لثلاثة أيام إن ترك الصلاة فإنه يقتل ردة، يقتل ردة. ومع ذلك أيضا لم يعلم في الإسلام قط أن أحدا على مر إلى يومنا هذا أن أحدا قتل بترك الصلاة، ما حصل قط، لم يعلم هذا قط، الله المستعان. نقف عند هذا إن شاء الله تعالى.